توفي والدي ولم أستطع العودة حاليا للوطن لزيارة قبره، ماذا أفعل؟ ادعو له في مكانك. ويجوز عند الإمام عند الشافعية أن تصلي عليه صلاة الغائب وإن كان قد صلي عليه، هذا رأي الشافعية، وأنت تعرف خلاف المسألة،